إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فما زلت معكم في كتاب أحكام مقاصد الصوم لسلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله، ولعلني أنجزه إن شاء الله في مجلسين قادمين، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستحب أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، لأنه آخر ما استقر عليه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقولها رضي الله عنها شد المئزر كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء، وقيل عبارة عن الجد في العبادة والتشمير فيها. قال رحمه الله: والمستحب أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وهذا أمر متفق عليه، وأنه أمر مستحب، أعني الاعتكاف في العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، للاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المقاصد العظيمة لهذا الاعتكاف قال: لطلب ليلة القدر، لأنه آخر ما استقر عليه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفيه مشروعية الاعتكاف للنساء بشروط تقدمت الإشارة إليها، منها الستر الكامل، وعدم السفور أو التبرج، وعدم التعطر، وعدم الاختلاط بالرجال والتزين، وعدم رفع الصوت. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من شهر رمضان، أحيا الليل وأيقظ أهله. أحيا الليل بالصلاة وبقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. ولم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الاجتهاد في نفسه، بل تجاوز اجتهاده إلى أهله، أخذا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً قال وأيقظ أهله وجد، وهذه أي جد في العبادة، وهذه اللفظة يقول المحقق لم ترد في صحيح البخاري أو عند البخاري، وهي واردة رواها الحميدي في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم. قال وجد أي جد في العبادة وشد المئزر، وسيأتي شرح المؤلف رحمه الله تعالى لمعنى شد المئزر، وهذا اللفظ من الحديث له معنيان. شد المئزر هو قال رحمه الله تعالى كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء، وقيل عبارة عن الجد في العبادة والتشمير فيها. أقول ومما يؤيد المعنى الأول الذي ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رواية عن عبد الله بن الإمام أحمد، ولعلها من زوائده على المسند، روى الحديث من طريق أبي بكر بن عياش، فقيل لأبي بكر ما رفع المئزر أو ما معنى شد المئزر، فقال أبو بكر بن عياش وهو راوية هذا الحديث أو أحد رواته معناه اعتزل النساء، معنى شد المئزر أي اعتزل النساء. وقيل الجد في العبادة والتشمير فيها، ولا يتعارض المعنيان، فلعله يجتهد صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي وفي الأوتار منها ما لا يجتهد في غيرها. ومن ذلك الاجتهاد أنه يعتزل النساء أو يعتزل الاستمتاع بهن. قال وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يجتهد في العبادة أعظم الاجتهاد. وقد سألته أم المؤمنين عائشة عن هذا الاجتهاد الذي من صوره أنه كان يقوم الليل صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتورم أو تتفطر قدماه، فقيل له يا رسول الله تصنع هذا أي تجتهد هذا الاجتهاد وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، فإن الذكر والشكر يقتضيان الاجتهاد في عبادة الله. ومن أعظم أنواع العبادة أن يكف الإنسان نفسه عن الحرام، من أعظم أنواع العبادة أن يكف الإنسان نفسه عن الحرام، كما ورد في الحديث اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. قال ويستحب، نعم قوله نعم أنت. قال رحمه الله ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن ومن الجود والإفضال في هذا الشهر للمعتكف وغيره، لأن الفقير يعجز بسبب صومه عن الشهوات والتطواف والسؤال. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه عليه السلام كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومعنى قوله من الريح المرسلة أي في عمومها وإسراعها. قال وصح أن جبريل عليه السلام كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة واحدة، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم عقيبه عارضه مرتين. نعم. قال رحمه الله ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن بالنسبة للحفاظ من حفظهم أو من المصاحف ولغير الحفاظ يقرؤون ويكثرون القراءة من المصاحف ولا ينسون التدبر، فإنه الغاية والمقصد من التلاوة، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن، وينبغي أن يراعي الإنسان إذا تلا كتاب الله في بيوت الله كالمسجد النبوي ألا يجهر بالقرآن فيشوش على المصلين ويشوش على التالين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجهر بالقرآن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فما بالك بالذكر والتسبيح، فما بالك بكلام الدنيا. وبعض الناس بكل أسف يؤثر كلامه فيما بينه وبين جماعة أو مجموعة، ولربما انعقدت في هذا المسجد العظيم مجالس للعلم يعرضون عنها، ويظل بعضهم يتكلم مع البعض الآخر، وهذا بلا ريب أنه جهل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. أرجع أو قدم كلامك مع الجماعة أو المجموعة إلى ما قبل أو بعد، وانشغل مع الجماعة أولا لتنال أجر هذا الذي أعده وذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن شهد مجالس العلم، وثانيا لتحافظ على روح الجماعة والمجموعة. الناس يصلون صلي، الناس كلهم يقرؤون القرآن، ادخل فقرأ القرآن. الناس كلهم يقنتون، اقنت مع القانتين، يدعون، ادعو مع الداعين. ما هو الإمام يصلي وأنت تصلي، الإمام يصلي وأنت تصلي كما يقع من أقوام. الإمام يصلي ومرات يكون الإمام في الوتر وهو يصلي ركعتين، يقوم يصلي ركعتين، يقوم يصلي ركعتين، ويخطفها خطفا كالبرق الخاطف. وهذا بلا ريب أنه لم يتسم ولم يتصف بروح المحافظة على الجماعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا تختلفوا على إمامكم. وهذا نحن نحمد الله عز وجل في هذه البلاد الطيبة، بلاد الحرمين، أن روح الجماعة هي السائدة بين الكبار والصغار والذكور والإناث. ما في مجموعات، ما في تجمعات، ما في انفراد وشذوذ في الآراء. الأمر واحد كالجسد الواحد، من أكبر المسؤولين إلى أصغر المسؤولين، لا تجمعات ولا انفرادية ولا شذوذ، الكل يتحرك. والدين النصيحة، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه الوحدة لا سيما فيما يتعلق بقيام الليل ابتدأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون جماعات متفرقة، فقال رضي الله عنه: لو أني جمعت الناس على إمام واحد لكان أمثل. فلما جمعهم وخرج من ليلة قابلة وهم مجتمعون على إمام واحد، حين ذلك قال قولته المشهورة: نعمة البدعة هذه. وهذا معناه من حيث اللغة، يعني شيء لم أسبق إليه فجمعتهم عليه على إمام واحد. لأن الناس كانوا يصلون في عهد أبي بكر أوزاعا متفرقين، ويصلي الرجل لوحده، حتى جاء عمر فجمعهم على إمام واحد. وقد ثبت أصل هذا، ولذلك لا نحمل قول عمر على بدعة، لأن كل بدعة شرعية، لأن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولكن معنى قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة يعني من حيث اللغة، فالبدعة معناه الشيء الذي ليس له شيء سالف ولا سابق، وهو جمع الناس على إمام واحد بالنسبة لعهد عمر. وأما مشروعية صلاة التراويح جماعة فهو أمر مشروع ليس بمحدث ولا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 أو 4 ليال، فلما كثروا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فترك الجماعة في صلاة التراويح خشية أن تفرض الصلاة عليهم، وهذا من رحمته ورأفته. وقد وصفه رب العالمين بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال يستحب الإكثار من تلاوة القرآن ومن الجود، أي ويستحب الجود والإفضال في هذا الشهر للمعتكف وغيره. والقصد من الجود والإفضال يعني كثرة الصدقة، كثرة النفقة، وكثرة الإعانة والإغاثة لمن لا يملك، فلا سيما من أولئك الناس الذين لا يسألون الناس إلحافا لكنك تعرفهم بسيماهم. قال لأن الفقير يعجز بسبب صومه عن الشهوات، والمراد بالشهوات هي المشتهيات والمرغوبات للنفوس، فالفقير يعجز بسبب صومه عن أن يدرك أمانيه ومرغوباته ومشتهياته، ولا يتمكن من التطواف وسؤال الناس، وقد يمنعه ويحول بينه وبين الطواف للسؤال الحياء من الله ثم الحياء من الناس والعفة، واليد العليا خير من اليد السفلى. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لا يسألون الناس، حتى لو أن أحدهم سقط من يده السوط ما سأل أحدا أن يناوله إياه، بل ينزل فيتناوله بنفسه. وهذا من الأمور المرغوبة والأمور العظيمة لا سيما في شهر الجود والكرم. قال وفي الصحيحين، في الصحيحين يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جوده وكرمه ومن شمائله، من شمائله وصفاته الجود والكرم. فمن الأمثلة على ذلك ما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا أعطاه، ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل يسأله شيئا مالا نفقة قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما بين جبلين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قومي أو أي قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفوان بن أمية يؤلفه على الإسلام، أعطاه 300 من الغنم يوم حنين، أعطاه 300 من الغنم يوم حنين. كذلك في صحيح البخاري أنه لما قدم مال البحرين قسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بل صبه في وسط المسجد صبا وطفق يقسمه بين المسلمين، وطفق يقسمه بين المسلمين، هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا جوده وهذا كرمه، وكان في رمضان أجود ما يكون صلى الله عليه وآله وسلم. قال حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان. واستنبط ابن الملقن رحمه الله في شرحه للبخاري من قول الراوي حين يلقاه جبريل قال: وفيه بركة مجالسة الصالحين، بركة مجالسة الصالحين للانتفاع بعلمهم والانتفاع بالبركة التي أجراها الله عز وجل ويجريها فيهم وعلى أيديهم. قال: وكان جبريل يلقاه عليه السلام كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى يغادر عليه السلام، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. انتبه لهذه العبارة: يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال: ومعنى قوله من الريح المرسلة أي في عمومها وإسراعها، أي تعم بخيرها الأصقاع والبقاع والجماعات والأفراد، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. ولقي جبريل عليه السلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كل ليلة، وعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل القراءة فيه مشروعية قراءة القرآن من التلاميذ على الشيوخ المتقنين والمقرئين. كثير من الناس يختم المصحف ختمات عديدة، لكن عندما يقرأ سورة الفاتحة وعندما يقرأ قصار المفصل تسمع عجبا، وقد لا يكون صغيرا بل قد يكون بلغ من الكبر عتيا. يا أخي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. فلا يستحين الإنسان ولا يخجلن من أن يقرأ القرآن ولو مرة واحدة في عمره على شيخ مقرئ مجود متقن، ولا يقتصرن على القراءة من المصحف فقط مع حالة كون وجود هذا التصحيف والتحريف حين قراءة القرآن. وهذا بلا ريب أنه ليس محمودا بل هو مذموم. قال: وصح أن جبريل عليه السلام كان يعارض من المعارضة، وهي مفاعلة، أي يدارس جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نزل من القرآن. انتبه لي، يدارس جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقرأ جبريل مرة ويقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه مرة، ويقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل مرة، ويقرأ جبريل عليه القرآن مرة، أو أن القصد قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل عليه السلام. على جبريل عليه السلام تقدم اللفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعارض القرآن، كان يقرأ ويعرض القرآن على جبريل. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يعرض وهو الذي يقرأ على جبريل عليه السلام القرآن. قال: كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في كل رمضان مرة واحدة. فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم فيه عقيبه، أي بعده مباشرة، عارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين. وفي هذا أكثر من فائدة: الفائدة الأولى فيه إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرب لحوقه بالرفيق الأعلى جل جلاله، وفيه أيضا أن الشيء إذا تكرر تقرر وتحرر. ولذلك قيل: التكرار يعلم الأبرار، ولا تقل غير هذا. التكرار يعلم الأبرار ولا تقل غير هذا من العبارات التي فيها من السفه ما فيها، ويعلمون بكل أسف الأبناء والطلاب في المدارس يقولون يا ولد كرر، التكرار يعلم، ويذكرون دابة من الدواب، وهذا بلا ريب أنه يؤدي إلى انحراف الطلاب إذا طرق أسماعهم مثل هذا السفه ومثل هذه الكلمات غير الحميدة بل النابية. فيه إشعار بدنو أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا التكرار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يودع الحياة، فيه أنه أن الشيء إذا تكرر تقرر وسهل حفظه وتذكره. وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بمن نلت حفظك، فقال رحمه الله بتقوى الله وبالتكرار. قيل للإمام البخاري بمن نلت حفظك، قال بتقوى الله وبالتكرار. فإذا أراد الإنسان أن يحفظ أولا فليتق الله، لأن الله عز وجل قد قال وقوله الحق ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وقديما قال الشافعي يشكو حفظه لشيخه وكيع بن الجراح، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومن اللطائف، وهذا سيأتي عن شاعر، أنه كان يثقل عليه حفظ القرآن فقيد رجليه بالأصفاد وبالأغلال، فلما سألوه عن هذا قال والله لا أفك الأغلال حتى أحفظ كتاب الله، لا أفك الأغلال عن قدمي حتى أحفظ كتاب الله. وسيأتي من المراد بهذه الشخصية. قال رحمه الله الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. قال صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فيقابل كل يوم بعشرة أيام. كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور كلام المؤلف هذا قبل الشروع في شرحه؟ ها بسم الله، كيف يتصور؟ يقول الحسنة، وضع لنا قاعدة، يقول الحسنة بعشرة أمثالها، رمضان بعشرة أشهر، طيب ستة أيام، ستة أيام من شوال في عشرة، ستة في عشرة بكم؟ بستين، ستين يوما، شهران، وهناك عشرة أشهر، صار الجميع كم؟ كان كصيام الدهر. قال الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. والإتباع يقتضي تتابعا وقد لا يقتضي تتابعا، وإنما هو إتباع شهر رمضان بالصيام كما سيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، أي كتب له أجر صيام الدهر ستة أيام عقب شهر شوال متتابعات عقب صيام شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم، وثم تفيد إيش؟ تفيد المباشرة، يعني عقب رمضان مباشرة من غير فصل. وثمة رأي آخر أن هذه الست يسع الإنسان أن يفرقها وأن يصومها في أي أيام شهر شوال شاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتبعه بست من شوال، ما قال متتابعات ولا ما قال متواليات، والأمر في هذه المسألة واسع، وينظر الإنسان ما يتفق مع بقية النصوص الشرعية والقواعد الإسلامية المرعية الشرعية، وما هو أقرب في أيام العيد لصلة الأرحام وتطيب الخواطر وتصفية القلوب. وقد نبهت على هذا من قبل بعض الناس. شوف عندنا هنا ثم أتبعه بست من شوال، عندنا إيش؟ فهمان، رأيان، معنيان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أتبعه بست من شوال. عقب شوال مباشرة أخذ بالأحوط، ما في مشكلة، أخذ بالأحوط في أي يوم من أيام شوال، يعني يبدأ مثلا 25 24 25 26 27 28 29. نسأل الله له الأجر والمثوبة. لكن في مثل هذه المسألة الخلافية المحتملة لا يمسك الإنسان برأي واحد، قال ستة من شوال عقب شوال، لا سيما إذا تعارض مع أعراف تعارف الناس عليها. يوم العيد والأيام الملحقة به تعود الناس على الزيارة وعلى الولائم وعلى صلة الأرحام وعلى صلة الكبار من العائلة. بعض الناس يمسك برأي واحد وخلاص يتربس عنده، ستة من شوال ستة من شوال، اليوم أنا أول أبوك قال يا أخي أنا صائم، اليوم الثاني عمك دعاك قال أنا صائم، اليوم الثالث عمتك قال أنا صائم. يا أخي هذا أمر مستحب، وصلة الرحم وتطيب الخواطر وقذف المحبة والمودة في القلوب من أعظم الواجبات. الأمر فيه سعة، فيه سعة. والله بعض الناس يعني سبحان الله يذبح ذبائح ويؤلم ولائم، وبعدين يجي هذا جزاء الله خير يجي يلبي ويجلس في الركن، يا أخي أطعم من أجل خاطر أبوك ولا من أجل خاطر عمك؟ قال لا أنا صائم. وكل سنة بهذه الصورة. يا أخي الأمر مو على الوجوب، لا في أصل حكم صيام الستة ولا فيما يتعلق بالتتابع أو التفريق. فانظر إلى البر رحمك الله، وانظر إلى ما يحببك إلى الناس ويحبب الناس إليك، فإن هذا من المقاصد العظيمة ومن الأهداف الإسلامية السامية. وأما العبادة فتأتي إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من عرفة، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله، يعني غربت الشمس ونحن خارجون من عرفة نريد أن نصلي المغرب، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة أمامك لا تستعجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة مو في عرفة، الصلاة ليس بالقرب من عرفة، الصلاة هناك في المزدلفة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر على هذا النحو المذكور. قال وإنما كان الصيام كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم أو فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فرمضان بعشرة أشهر والست في عشرة بستين يوما بشهرين، فهو كصيام الدهر، فما أعظمه من أجر. نحرص عليه ونتتبع هذه الأيام الستة حتى لا تفوتنا، لأن بعض الناس ينشغل بالأسفار وبالسياحة، لا سيما شهر شوال عقب رمضان، شهر أنا أسميه ما هو أيام عيد بل هو شهر سياحة، الناس يستعدون للارتحال. لكني أذكر هؤلاء الناس المرتحلين ألا ينسوا فضيلة هذه الأيام الستة ولو كانوا مسافرين. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين في أسفارهم كان منهم الصائمون ومنهم المفطرون، فما كان يعيب بعضهم على بعض لإدراك هذه الفضيلة العظيمة. ها هنا أمور. الأمر الأول، جمهور الفقهاء على استحباب صيام الست من شوال. يتنبه لي الإخوة المالكية والحنفية، جمهور الفقهاء على استحباب صيام ست من شوال عقب صيام رمضان. هل في أحد خالف في هذا؟ نعم، مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى ذهبا إلى عدم استحباب صيام الست من شوال. إيش دليلهم؟ ما هي أدلتهم؟ قال رحمهم الله تعالى: خشية أن يظن الناس أن صيام ست عقب رمضان هي من رمضان ويصمن للاحتياط. يقول: هذا بلا ريب أنه اعتقاد غير صحيح، ولذلك ما يريان صيام الست من شوال، لكن مذهب الجمهور هو الراجح. طيب، الأمر الثاني، الفائدة الثانية: المسلم مخير بين التتابع عقب يوم العيد، المتابعة عقب يوم العيد، لأن يوم العيد يحرم صيامه، يوم عيد الفطر وكذلك يوم عيد الأضحى وأيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، وهن أيام عيد، فيحرم صيامهن إلا في حالة واحدة: لمن لم يجد الهدي رخص بصيامهن. رخص بصيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، وأما ما عدا ذلك فلا صيام لأيام العيد. بعد العيد الإنسان مخير، إما أن يصوم ستا متتابعة، وإما أن يفرق هذه الستة على أيام شوال. الفائدة الثالثة: هذا الحديث، لاحظ لي، دائما يكرر، دائما قال: لأن الحسنة بعشر أمثالها. في الحقيقة هو حديث صحيح مرفوع من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام السنة، فذلك تمام السنة. والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد، الأئمة أحمد والنسائي وابن خزيمة. أعيد الحديث مرة أخرى لأن مثل هذا دائما يعزى من أقوال العلماء ومن استنباطهم وفقههم، وهو في الحقيقة قد ورد في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام السنة، وهو متطابق مع حديث كان كصيام الدهر. والحديث صحيح، رواه الأئمة أحمد والنسائي وابن خزيمة. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثامن في الصوم المطلق. قال الله عز وجل: والصائمين والصائمات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وقالت معادة العدوية رحمها الله: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. نعم. طيب، نراجع شوي. ما معنى الاعتكاف؟ ما معنى الاعتكاف وما حكمه؟ ما معنى الاعتكاف وما حكمه؟ نعم، لزوم بيت من بيوت الله لعبادة الله، إيش حكمه؟ فرض، واجب، مستحب؟ مستحب، مستحب. نعم. دليله من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الأمر فيه تفسير. وما رأيك بقول المؤلف: زيارة الله، حين عرف الاعتكاف في بيت من بيوته؟ دليل الاعتكاف من القرآن ومن السنة. وما رأيك بقول المؤلف: في تعريف الاعتكاف زيارة الله في بيت من بيوته. بسم الله بسم الله طائفين والعاكفين والركع السجود. طيب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب زيارة الله قول العز بن عبد السلام الاعتكاف زيارة الله لم يرد فيه دليل من القرآن ولا من السنة ولذلك الأولى تجنبه وقد يقال اللازم تجنبه اللازم تجنبه. تفضل يا شيخ بارك الله فيك. طيب الاعتكاف متى يكون الاعتكاف متى يكون؟ طبعا أنا ما ذكرت شيئا فيه الاعتكاف قسمان اعتكاف مطلق واعتكاف مقيد. أما الاعتكاف المقيد فمتمثل في شهر رمضان في أيام سأسأل عنهن أو لما نذره الإنسان فأوجبه على نفسه. نذرت أن أعتكف ليلة أو ليلتين في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بنذرك أو في بنذرك أو اعتكاف مطلق اعتكاف مطلق نعم غير مقيد لا بنذر ولا مقيد بشهر رمضان. طيب نعم ها الاعتكاف المراد به هو الاعتكاف في العشرة الأخيرة من شهر رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تحفظ شيء في أجر الاعتكاف؟ صعب لأني أصلا أنا أغفلته وما ذكرته. ها من يحفظ نصا في فضل الاعتكاف نصا في فضل الاعتكاف؟ نعم يا شيخ. إيش يقول يا شيخ؟ أحسنت. من اعتكف يوما في سبيل الله جعل الله عز وجل بينه وبين النار ثلاث خنادق ما بين كل خندق وآخر كما بين السماء والأرض أو نحو مما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال الفصل الثامن الصوم المطلق. قال الله عز وجل والصائمين والصائمات وكمال الآية وهي الآية 35 من سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظنا الصوم المطلق يعني غير محدد بأيام معينة كصيام أيام البيض وهن 13 و14 و15 أو صيام الاثنين والخميس أو صيام داود صيام يوم وإفطار يوم. هذا المراد بالمطلق يعني مطلق الصيام ما الأجر عند الله عز وجل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. لاحظ الحديث ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. إيش معنى في سبيل الله؟ هذه العبارة لها معنيان. في سبيل الله يعني وهو خارج في الجهاد الجهاد في سبيل الله. يا شيخ هذا اللفظ لفظ شرعي ما عليه محذور لكن المكفرون والمتشددون والمتنطعون هم الذين كرهوا عباد الله عز وجل كرهوا الخلق إلى بعض الألفاظ لبعض الألفاظ الشرعية كلفظة الجهاد. حتى أنا قبل أيام كنت أقول لأحد الإخوة كنت أقول فالعبادات في الإسلام الطهارة والصلاة والوضوء والغسل والجهاد. قال بس خلني في ساعة خير لا تقول جهاد خلني في ساعة خير. سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. دين بلا جهاد ليس بدين. كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال لكن أي قتال وأي جهاد؟ ما هو يمسك المسلمين ويذبح بسم الله والله أكبر. هذول ناقصوا دين وناقصوا عقل وناقصوا أخلاق وناقصوا عدالة وناقصوا مروءة جهلة أغمار ولحم أسفار. هؤلاء المكفرون والمفجرون والمتنطعون، يا شيخ هذه فريضة فريضة فريضة، فإذا لقيتموهم فضرب الرقاب، لكن بحق بنص شرعي وقاعدة لدى العلماء مرعية. أما إن الواحد كلما قال جهاد قالوه عشان فيه مكفرين، لا أسكت يا شيخ أسكت، ما تسكت، هذا سكوت أهل الكتاب عن الحق، والشيطان والساكت عن الحق شيطان أخرس. عندنا جهاد يا معشر من يحارب الإسلام والمسلمين، ترى عندنا علاج ناجع وبلسم شافي للذين يعتدون على عقيدتنا ويعتدون على أراضينا ويعتدون على المسلمين، عندنا علاج لكم، ترى انتبهوا، واحد منا واحد من أبنائنا يمكن يدوخكم ويدوخ الدنيا كلها، غربيين وشرقيين وشيوعيين ويهود ونصارى إن كانوا محاربين، انتبه لي وقيد معي، إن كانوا من المحاربين واحد من أبناء المسلمين يمكن يدوخ الدنيا كلها، لكن ما هو بالطريقة الهمجية، ها يجي لحشد من الحشود يهود أو نصارى ويروح يدعمهم ويصدمهم بالسيارة ويجيب خبرهم، أو يأتي لبقالة أو مجمع من المجمعات يروح يفجر نفسه، يا أخي هذا والله ما هو جهاد، والله ما هو جهاد، هذا تشويه لسمعة الإسلام، وإن كان فيه مسلمون والله سيسألون عن هذه الأرواح التي يشهد أصحابها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بحق فوالله إن في الإسلام فريضة، هم يعرفون إيش هذه الفريضة، ولذلك يحاولون توظيف الإرهابيين لتشويه سمعة الجهاد في سبيل الله الحق، انتبه لهذا، يدعمون يؤيدون الحركات الاستشهادية كما يقولون، والجهادية والتنطعية والتكفيرية. من الذي يدعم؟ يدعمهم إما الماسونية وإما الصهيونية العالمية وإما العلمانية الراديكالية وإما أذنابهم من المنافقين، أذنابهم. يا شيخ أنت تعرف أنه هذا من الغلاة المكفرين، هذا من الغلاة المكفرين، كيف حل لك وجاز لك وساغ لك أن تدعم هذا وهو يذبح المسلمين ويهتك أعراض المسلمات ويغتصب البلدان والأوطان، يغتصب البلدان والأوطان وأراضي المسلمين، ما يحل. لكن مع قولنا ما يحل التكفير ولا التدمير ولا الإفساد ولا التفجير، نقول في دين الإسلام في فريضة قائمة ماضية إلى يوم القيامة، لكن بإيش؟ بحق، وهي الجهاد في سبيل الله الحقيقي الذي إذا منصاع الناس للحق ينصاعون إن شاء الله للحق بقوة الجهاد في سبيل الله، والله المستعان. طيب، فيه أسئلة يا أخوانا أجيب عن الشيء الذي أعرفه منها. يقول: هل وساوس الشيطان وخاصة في العبادات ظاهرة طبيعية أم ليست ظاهرة طبيعية؟ الأصل البراءة، أن الإنسان علمه الله تبارك وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبرأ من شياطين الإنس والجن، وأنه سليم معافى، لا وساوس لا هواجس، قلبه متعلق بالله عز وجل، معتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ما تعوذ متعوذ بمثلهما، أعني المعوذتين. هذا هو الأصل، المؤمن مسلح متسلح بكتاب الله وبسنة رسول الله وبذكر الله، لكن الشيطان يأبى على الإنسان أن يسلم، ولذلك يأتيه من الصلاح عن طريق الوساوس وعن طريق الهواجس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يزال الناس يتساءلون فيقولون: خلق الله الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فليستغفر الله وليقل آمنت بالله، يقول آمنت بالله فإنه لا يضره، ويرد كيد الشيطان في نحره إن شاء الله تبارك وتعالى. فما العلاج من هذه الوساوس؟ أولا يعتصم بالله، كلما جاءه شيء من الوساوس يقول آمنت بالله آمنت بالله، هذا من معاني الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن معاني الاعتصام بالله صدق اللجوء إلى الله، يا ربي يا ربي يا ربي أغثني من الشيطان، يا ربي يوسوس لي، كلما قمت في الصلاة يتراءى لي الصليب في وسط السجدة، كلما أردت أن أقول الله أكبر يقول أنت تستهزئ بالدين، أنت قد ارتدت عن دين الله. يعتصم بالله، يصدق الالتجاء إلى الله بدعاء الله عز وجل. ثالثا يكثر من قراءة المعوذتين آناء الليل وأطراف النهار، كلما عرض له عارض أو لم يعرض له عارض إذا أصبح وإذا أمسى المعوذتان على لسانه، على طرف لسانه، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، ليل نهار يندفع عنه. رابعا يتخذ لنفسه جليسا صالحا يذكره إذا نسي، وإذا ذكر يعينه على نفي الوساوس والهواجس. خليل وصديق، صادق صدوق، صادق صدوق، وليس الصديق هو الذي يماشيك ويجاريك ويجاملك، بل الصديق هو الذي يصدقك، لا سيما إن أصبت بأمراض معنوية نفسية مثل مرض الوسواس. إذا وقفت في الصلاة تقول نويت أن أصلي، الصديق الوفي هذا يقول لا تقل نويت أن أصلي، فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. اجعل نيتك في قلبك، خلاص صلاة المغرب الله أكبر في القلب، الله أكبر مباشرة. إذا ترددت قلت الله أكبر، ثم رجعت لتقف مرة أخرى فتقول الله أكبر مرتين وثلاث مرات، يذكرك عقب الصلاة أو قبل الصلاة يقول ترى أنت تكبرت ثلاث مرات، حرام، هذا حرام، أنت تطيع الشيطان وتعصي الله، التكبير مرة واحدة تحريمها التكبير، الله أكبر خلاص انتهت القضية، تحريمها التكبير. ولا حرج لو كان بجوارك، إذا عرض لك الشيطان لتكبر أكثر من مرة فما أنتهم بالتكبير مرة ثانية حتى ينزل يدك إلى صدرك، ينزل يدك إلى صدرك وما يتكلم، لأن الله عز وجل حرم الكلام في الصلاة. أنا أخشى ما يعني مثل هذا العلاج يفهم خطأ، يقول الرفيق لرفيقه وهو قائم في الصلاة يقول لا تكلم، لا، قوموا لله قانتين أي ساكتين صامتين، واستعن بالله عز وجل فالله عز وجل يعينك. ما هي صيغة الصلاة والسلام على خير الأنام الصحيحة؟ وهل فيها الصلاة على الصحابة؟ كل صيغ الصلاة والسلام على خير الأنام، ومن ذلك ما ورد عن كعب بن عجرة وفيه الصلاة الإبراهيمية، ما فيها الصلاة على الصحب الكرام، انتبه لهذا، الأمر ليس بالتقليد. ولا حرج أحيانا على ما هو مألوف، يعني أحيانا لو صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وعلى آله وصحبه أجمعين، أحيانا ما هو تجعل كسنة، وإلا فالسنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا للصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وعلى آله أجمعين. بعض الناس يتعبد لله بالعناد، كيف يتعبد لله بالعناد؟ يقول ما دام الروافض يطعنون في الصحابة فأنا نكاية فيهم، عندما أسلم وأصلي على رسول الله أقرن الصلاة والسلام على خير الأنام بالصلاة والسلام على الصحب الكرام. يا أخي التعبد لله مو بالعناد، التعبد لله مو بالعناد والمجاكرة، ها، لكن التعبد بالنص. ما في من صيغ الصلاة والسلام صيغة ترضي على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا مستقل وهذا مستقل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهلم جرة. هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ قولان للعلماء، بعض العلماء يشدد يقول لا زيارة للنساء، لا زيارة للنساء للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. والطرف الآخر يقول يجوز إذا خلا من الافتتان ومن السفور والتبرج والعطور ومن البكاء وما يفعله أهل الجاهلية من شق الجيوب واللطم وما شابه ذلك وحثي التراب على الرؤوس، إذا تجرد من هذا فلا حرج، ويستدل بآثار منها زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر عبد الرحمن أخيها أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، والأمر في هذا واسع. لكن إذا كان في بلد مثل بلاد الحرمين تزجر النساء وتنهى عن زيارة القبور فلا زيارة، لا زيارة، لا زيارة للنساء، لا زيارة للنساء. وإذا كان في بلد القبور يدخلها من هب ودب ودرج، وأحيانا يصحب الإنسان زوجته أو بناته للعظة، فالعظة والعبرة من الزيارة هي تذكر الموت وتذكر الآخرة وتذكر المرأة. المرأة أحوج من الرجال أن تتذكر الموت وأن تتذكر الآخرة، فلا حرج. واحد يعيد هذا الكلام كله في سطر أو سطرين وأعطي هذا التفسير. هل يشرع زيارة القبور؟ قال حلال، بعضهم قال لا والله يقول حرام، لا أنا ما أحب المتشددين، لا أنا أحب المتساهلين، لا أنا سبحان الله. أقول أنا أقول له عمرا فيسمعها زيدا وينطقها بكرا. أعد لي كده شوف حتى تثبت الكيف المحفوظ. نعم بسم الله. أحد بعض العلماء يجيز زيارة، لا يجيز زيارة النساء، ويستدل بحديث لعن الله زوارات. طيب نعم. والآخرون نعم أحسنت، أي نعم، بالضوابط الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عم وما خص في الزيارة التي الحكمة منها تذكر الموت والآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة. أحسنت. الأمر في هذا يعني، لكن أعيد فأقول ها، ما واحد يروح في البقيع ويتضارب مع الشرط والجنود ويقول هذا يقول في قول إيه، لكن أنا إيش قلت القول؟ لا تورطني يا شيخ. أنا أقول لك إذا كان في بلد يأخذ بأحد القولين فلا يجيزون زيارة النساء، خلاص تكف النساء عن الزيارة، تكف النساء عن الزيارة، لتكن كلمة المسلمين واحدة في الأمور في الاختيارات المحتملة. ما هو المجتمع يحب الغناء؟ قالوا المجتمع كله يحب الغناء، الموت مع الجماعة رحمة. يا أخي حتى لو الدنيا كلها تحب الغناء وتدعو إليه، نحن نقول حرام، حرام إلى يوم القيامة، سواء قال الفضائي المشهور إنها حلال ولا ما قال الفضائي المشهور إنها حرام، لأن الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معلقا بألسن الفضلاء والمشاهير والفضائيين. نعم. يقول يوجد من خالف ابن حجر في أحكامه، هذا سؤال متخصص ما أدري جدا. يقول هناك من خالف الحافظ ابن حجر في أحكامه على الرجال في التقريب، فهل يعمل به؟ يعني كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، والتقريب الذي يشير إليه هو رجال الكتب الستة، والمميزون ممن اتفقت أسماؤهم مع رجال الكتب الستة، وهذا يعني الكتاب من كتب الجرح والتعديل لرجال الكتب الستة، فيه ثقة، فيه صدوق، فيه لا بأس به، فيه ضعيف، وهذا من أوسع أبواب النصيحة، والدين النصيحة. يقول ما رأيك في كتاب لسان الميزان للذهبي؟ لسان الميزان للحافظ ابن حجر وليس للذهبي، وهي من كتب الجرح والتعديل أيضا. يقول رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل في هنا بعد ما دخل الرجل عليها، هذا الرجل له حالتان. الحالة الأولى أنه ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، فحينئذ لو طلقها فإنها ترجع للزوج الأول ولا حرج، ترجع للزوج الأول. أما في حالة ما إذا كان الرجل عنين لم يدخل عليها ولم يجامعها وبقيت على عصمته، فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وجه له نحو هذا السؤال، قال: لا تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأقل ما يتحقق هذا، أقل ما يتحقق هذا، لاحظ لهذا من لطائف الفقهاء: ما يوجب الحد ويفسد الحج. ما يوجب الحد، والحر تكفيه الإشارة ونحن صائمون. أقل ما يتحقق هذا به هذا الدخول: ما يوجب الحد ويفسد الحج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ما حكم صيام الست من شوال مع التعليل؟ ما حكم صيام ست من شوال مع التعليل؟ أعطيتك تفسير بالأمس يا شيخ؟ طيب، نترك المجال، جزاك الله خير، الله يعطيك العافية والصحة. ها، لمن لم يأخذ تفسيرا من قبل، نعم يا أخي، حكمه الصيام، حكمه فريضة، واجب، سنة مستحبة، سنة مستحبة، ليس بواجب. طيب، إيش يا النبي إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام ست من شوال؟ كان كصيام إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام ست أيام من بعد يوم الفطر؟ ها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان، لا أحد يغشش، كان كصيام الدهر. إيش معنى الدهر؟ يعني السنة العام. إيش وجه هذا؟ الآن تذكر لي هذا. رمضان بعشرة أشهر، وستة كل حسنة بعشرة أمثالها، ستون يوما شهران، فهذا كصيام الدهر. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، والله أعلى وأعلم.